السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة من صحيحه تحت باب في الشرب من زمزم قائما، قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. نعم. في رواية أخرى عن ابن عباس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم ومن دلو منها وهو قائم. أدى الطرق عن عبد الله بن عباس بهذا الموضوع. ولخص مسألة الشرب قائما: وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث في الشرب قائما، أي في باب إباحتها، وحديث في باب المنع من الشرب قائما، منها ما تقدم من حديث أنس أن النبي زجر عن الشرب قائما، وسبق القول أنه من طريق قتادة عن أنس، وأعل بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسوري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى الأسوري رجل مجهول، فيضعف هذا الخبر لهذه العلة عند فريق من علماء العلل. ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا في نفس الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. ومن طريق عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف. عمر بن حمزة هذا هو راوي حديث في مسلم آخر وإثبات الشمال لله عز وجل، وهو حديث معلول به كذلك. هذا في معرض المنع حديثان: حديث أنس زجر النبي عن الشرب قائما قد تبينت علته، وحديث أبي هريرة: وقد من لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، وهو ضعيف الإسناد عند مسلم في سنده عمر بن حمزة وهو ضعيف. في معرض التجويز الذي أورده مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هذا الذي أورده مسلم في هذه الأبواب. هناك بعض الأحاديث الأخر، منها الصحيح حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال في خلافته بعد أن توضأ في رحبة الكوفة وأتي بماء فشرب وهو قائم، وقال: هناك من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وإني رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما. ثم أكد علي فتواه بأن شرب قائما. فالعلماء طرائق في الجمع، فمنهم من ضعف ابتداء أحاديث الزجري عن الشرب قائما ومن شرب قائما فليستقي، وبين العلة من التضعيف، وبين علة التضعيف، قال الأول قتادة عن أنس معلول بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسوري عن أبي سعيد، وأبو عيسى الأسوري مجهول، وعلى حديث أبي هريرة بأنه من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف. ففريق ذهب إلى تضعيف أحاديث الشرب قائما، النهي عن الشرب قائما، عفوا، النهي عن الشرب قائما، وقوى وجهة القائلين بأن النبي شرب قائما. وفريق آخر قال: نجمع بين الأخبار في حال صحتها، وحمل المناهي عن الشرب قائما في حال صحتها على الكراهية، قال ذلك لأن النبي شرب قائما. فريق آخر ادعى النسخ، واختلف القائلون بالنسخ أيهما الناسخ للآخر. فمنهم من قال حديث النهي عن الشرب قائما ناسخة، ومنهم من عكس القول وقال أحاديث الشرب قائما أي الإباحة هي الناسخة، لأن عليا توضأ في رحبة الكوفة في خلافته بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بزمن وشرب قائما، فلم يرى علي النسخة رضي الله عنه. والتحذير في هذا الباب لمن قال بتضعيف النواهي عن الشرب قائما وجهة، وإذا رمنا الجمع فالجمع أن يحمل النهي على التنزيه، نهي تنزيه ليس بنهي تحريم. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.